ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد شرعنا في الأصول التي تعول، ووقفنا عند المسألة الرابعة. لكن قبل المسألة الرابعة اسمحونا نرجع قليلا إلى مسائل التوافق اللي مرت معنا في الكتاب 144، والمسألة رقمها 50. اقرأ المسألة مرة ثانية. صلى الله عليكم. زوجة وجدة وجد. طيب، كم للزوجة؟ الربع. الزوجة لها الربع، لأن بعض الإخوة قال لي أنتوا حليتوها ثمن، كأنه لها فرع وارث. لا، ما لها فرع وارث. أنا طبعا ماني متذكر إيش حليناها، لكن إذا حليناها ثمن معناه خطأ، نصححه، إحنا بشر نذهل، فهمت علي؟ وخاصة لما نحل مسائل كثير فممكن يحصل نكون عرضة للذهول. والجدة كم لها؟ السدس. السدس. والجد كم له؟ الباقي. الباقي. فالمرأة المسألة من كم؟ ولا إيش كنا نقول؟ إيه، كنا في معرض 4 و6 توافق، فنضرب 4 في 3 12، أو 6 في 2 12، من مسألة من 12. للزوج الربع 3، وللزوجة وللجدة 2. كم باقي الجد؟ 7. طيب، هذا هو حلها، هذا حلها الصحيح. فإذا كنا أول قلنا الثمن فذاك وهم، ما هو مو صحيح. تفضل. صلى الله عليكم. نكمل الأصول التي تعود. مسألة الرابعة، للزوج النصف، وللأخت الشقيقة النصف، وللأم الثلث. طيب، صار عندنا في هذه المسألة نصف ونصف كذا. احنا في العول ترى نصف ونصف وثلث، صح؟ المسألة من كم؟ 6. تأصيل المسألة حيكون من 6. 2 و2 نكتفي باثنين واحدة، ثم 3 6. كيف نقسمها؟ 3 و3 و2، هذه عالت إلى 8. فالمسألة تنقسم على 8. لو قلنا إيش أصل المسألة؟ 8. 3 3 2. تكلمنا على العول فيما سبق، بس الآن نحل مسائله. تفضل يا شيخ. للزوج النصف. المسألة الخامسة. الزوج له النصف، والأختان ثلثان لأب ثلثان، والأختان لأم ثلث الثلث، وابن الأخ لأم. ينفع عاصب؟ غير وارث. غير وارث، حتى عاصب ما يصلح. طيب، المسألة من 6. 3. كم الثلثين؟ 4. 4 والثلث 2، والمجموع اجمع 9. 6. إذا عالت إلى 9، تنقسم على 9. كيف قسمناها على 9؟ لا، في نقص دخل على الجميع. طيب، الزوج هنا له النصف، والأختان الشقيقتان ثلثان، ثلثان، والأختان لأم ثلث واحد، وابن الأخ لأم غير وارث أصلا. والمسألة من 6. 3 و4 و2 تعود إلى 9. المسألة السابعة، الزوج له النصف، النصف، والشقيقتان ثلثان، الثلثان، والإخوة لأم الثلث، الثلث، والأم السدس، السدس من أجل جمع الإخوة، جمع الإخوة. طيب، الآن عندنا في هذه المسألة 2 و3 و3، سنكتفي ب2 و3 و6. الاثنين تدخل في 6، والثلاثة تدخل في 6، إذن 6 شملتهم جميعا. مسألة من 6. 3 و4 و2 واحد اجمع صار عندنا ثلاثة وثلاثة ستة وأربعة عشرة، عالت إلى العشرة. المسألة التي تليها، الزوج النصف له النصف، والأختان لأب ثلثان ثلثان، والأخوان لأب لأم لأم أقصد الثلث، والأم السدس السدس. ترى هذه مثل اللي قبلها، اللي قبلها تختلف عنها أنهم أن الأختان كانتا شقيقتين، وهنا الأختان لأب. والمسألة من ستة ثلاثة وأربعة واثنان واحد، وتعود إلى عشرة. هكذا نحلها. طريقة الحل لأن راسمها عرفوها وسيروا عليها، نسوي خط مائل ونحط الأصل الجديد اللي هو يعتبر عول المسألة. لو سألتك ما هو عول المسألة، هو العشرة. طيب إيش المسألة الآن؟ استقرت على هذا العول. أي تعامل بعدين نتعامل مع المسألة على هذا العول. الزوجة ما في ربع. فرع ربع، والأم سدس عشان الأختين، والأختان ثلثان، وبنت أخ شقيق غير وارثة، أخرجوها برا. هذه المسألة من كم؟ أنا ما زلت أبغى أرسخ حل المسائل. الثلاثة ستدخل في الستة، لكن الأربعة ما تدخل، فيصير عندنا أربعة وستة 12. كيف جات؟ يصير نضرب أربعة في ثلاثة أو ستة في اثنين. الربع كم؟ ثلاثة، والسدس اثنان، والثلثان ثمانية. ثمانية صار عندنا عشرة وثلاثة واحد وثلاثة 13، يعني ستعود إلى 13. أنا عشان القلم عندي يعني الكتابة تكون الخط يطلع كبير، لكن المفروض أني أكتب خط صغير. المسألة من 12 وتعود إلى كم؟ 13. كذا نخليه في نفس الخانة. طيب الزوج الربع، في بنتين الربع، والأم السدس في بنتين. شوف البنتين أثرت على الزوج وأثرت على الأم، والبنتان ثلثان. الثلث بنت أخ شقيق هذه ما تعنينا. طيب عندنا أربعة وثلاثة وستة، كم راح نصفي من هذه الأرقام كلها؟ أربعة وستة وثلاثة، كم سيصفو لنا من هذه الثلاثة؟ أربعة وستة. أربعة وستة، الثلاثة ستدخل في الستة، وعندنا أربعة وستة المسألة من 12. الربع ثلاثة، والسدس اثنان، والثلثان ثمانية، مثل التي قبلها. ها ولا لا؟ عالت إلى كم؟ 13. إلى 13. طيب بعدها المسألة التي تليها، الزوجة الربع، الزوجة الربع، الأم سدس، الأم يا ثلث يا سدس، سدس عشان الجمع، والأختان ثلثان، والأخت سدس. طيب الآن تجتمع عندنا كم رقم؟ إيش فيه يتداخل وإيش فيه يتماثل وإيش فيه؟ إيش فيه؟ ستة وستة. ستة وستة تداخلت، نكتفي بالستة. الثلاثة راح تبلعها الستة، إذا صافي إلى الآن عندنا ستة. ستة وأربعة من كم؟ 12. كم الربع؟ ثلاثة، والسدس اثنان، والثلثان ثمانية، والسدس اثنان، عندنا عشرة 15، المجموع 15، عالت إلى 15. المسألة رقم 12، الزوج الربع، الزوج له الربع عشان في بنتين. طيب والأب السدس مع التعصيب، السدس ومع التعصيب عين، والبنتان ثلثان، ثلثان، والأم السدس من أجل البنتين. طيب صار عندنا كم رقم الآن؟ اجتمع أربعة وستة، ثلاثة وستة، مرضى الستة ألغت الثلاثة والستة، وبقيت 6 و4. فاصل المسألة من كم يا مشايخ؟ 12 من 12. الربع 3 والسدس 2. طيب نضيف له العصبة، كم نعطيه زيادة عصبة؟ ما نعطيه، مو الآن، ليس الآن، بعد ما نخلص الفروض نشوف زاد شيء نعطيه للأب، ما زاد شيء خلاص. كم الثلثان؟ 8. وكم السدس؟ 2. 2. كم المجموع؟ 15. إذن ليس للأبي شيء بالتعصيب. المسألة التي تليها 13. الزوجة الربع. هي ما في فرع وارث. والجدة. سدس. والأختان لأب. ثلثان. والأختان لأم. الثلث. ثلث. عندنا الآن 4 و6 و3 و3. الثلاثة والثلاثة تماثل، اكتفينا بثلاثة، رحنا مع الستة ابتلعتها الستة، بقيت 6 و4. فالمسألة من 12. الزوج الزوجة 3، والجدة 2، والأختان لأب 8. 4 و4 8، والأختان لأم 4. 4 فقط، اجمعوا المجموع هذا 17. إذن هذه عالت إلى 17، وإحنا قلنا الـ 12 تعول لكم؟ 13 15 17 بالزوج بالفردي فقط. المسألة التي تليها، الزوجة ربع والشقيقتان ثلثان، الجدة كم؟ سدس. أختان لأم كم؟ ثلث. عندنا 3 ومن تحت أنا بدأت ترى 3 و6 3 و6، كلها ستجمعها الستة عن طريق إيش؟ التماثل والتداخل، حصل تماثل وحصل تداخل. طب بعدين 4، صار عندنا 4 و6. المسألة من 12. أيوة كمل يا شيخ. الزوجة 3. 3 ثلثان الأختان الشقيقة و8 الأختان الشقيقتان. أيوة. وبعدين جدة السدس 2 الأختان لهم 4. أختان الأم 4، والمجموع 17. طيب بعد كذا الزوجة 8. الزوجة الثمن، لا تنسوا لأنه في بنتين تحت. طيب والأب السدس مع التعصيب. مع التعصيب. والأم السدس. والبنتان ثلثان. عندنا 3 و6 و6، تنحصر في الستة مع 8 24، توافق 8 في 3 ب24، أو 6 في 4. كم الثمن؟ 3. والسدس 4. والسدس 4 أيضا. والثلثان 16. صار المجموع، أنا قاعد أجمع من تحت، 16 و4 20 و4 24، انتهت التركة، و3 27، إذا عالت إلى 27. احنا عرفنا أن الأصل 24 لا يعول إلا إلى 27 أو ما يعول. طيب الزوجة ثمن، نفس المسألة اللي قبلها، ثمن وسدس مع العين وأم سدس، نفس المسألة اللي قبلها ولا لا؟ نعم. اللي اختلف إنه هناك في الأولى بنتين وفي الثانية بنتا ابن، نفس المسألة. والمسألة من 24، 3 و4 و4 و16، والمجموع 27، عادت إلى 27. طيب المسألة التي تليها، أتمنى أنكم تحلوا معايا، مو تحلوا ورايا، تحلوا معي بل تسبقوني أحيانا. طيب الزوجة في فرع وارث ثمن، والجد سدس مع شيء ثاني ولا خلاص؟ مع التعصيب. والجدة سدس. والبنتان ثلثان. طيب عندنا ثلاثة وستة، خلاص دخلت في الستة، ستة وستة اكتفينا بالستة، ستة وثمانية 24. كيف ستة وثمانية 24؟ ستة وثمانية 48. لا ستة وثمانية نقصد حناخذ وفق أحدهما في كامل الآخر. الزوجة ثلاثة. والجد أربعة. سدس أربعة وله تعصيب، كم سنزيد عليه تعصيبا؟ ما نعرف، هذا الله أعلم. السدس أربعة. الجدة والثلثان 16 20 24 27. طيب المسألة الأخيرة، الزوجة الثمن. الثمن وللجد السدس مع التعصيب. السدس مع التعصيب وللجدة السدس وبنتالي ابن ثلثان. نفس المسألة التي سبقت، لم يختلف إلا بنتين وبنتا ابن. مسألة من 24، نفس الحل الأول إلى 27، عادت إلى 27. طيب انتهينا من مسائل العول، سنعود إلى القواعد ولا إيش؟ نعم. إيش عندنا في القواعد؟ سننتقل إلى مسألة جديدة وهي الرد. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. الرد ومذاهب العلماء فيه. أيوة الرد ومذاهب. عرفنا العول، باقي الرد. العول عكس الرد ولا لا؟ طيب في العول يكون هناك زيادة في الفروض، وفي الرد لا، نقص في الفروض، يكون في التركة فيها فائض فنوديه. العول لا، التركة يصير فيها عجز ما يصير فيها فائض. طيب الآن اقرأ علينا. الرد ومذاهب العلماء فيه. الرد نقص في السهام وزيادة في الأنصباء. نقص في السهام أي نقص في سهام فروض المسألة عن أصلها. أيوة نقص في السهام عن أصلها، أصلها من ستة والسهام أربعة، إذا في يبقى سهمان، هذه فين نوديها؟ هذه المسألة فين تروح؟ نقول نسوي رد، يعني كيف نرد وعلى مين نرد؟ سبق وتكلمنا عن الرد، مو أول مرة نتكلم. تفضل. ويكون الرد على أصحاب الفروض ما عدا الزوجين عند عدم وجود العصبة. شوف الشروط، أولا الرد يكون على أصحاب الفروض، هذا رقم واحد، ما عدا الزوجين، الزوجين ما يرد عليهم. وقلنا لماذا؟ كلام سابق، قلنا أن الرد يكون لقرابة الميت من النسب وليس بسبب النكاح. طيب قال عند عدم وجود العصبة، لأنه لو وجد عصبة لن يحصل رد، لن يحصل فائض، لأن العاصب يأخذ ما تبقى فما يحصل فائض. تفضل. ولا يتصور الرد عند وجود عاصب فأكثر. إذا وجد ما نتصور رد، لأنه العاصب سيأخذ ما تبقى، كيف يصير فائض؟ طيب ما هي مذاهب العلماء في التوريث بالرد؟ تفضل. أولا التوريث بالرد، هذا الكلام إعادة، ترى سبق الكلام هذا كله، سبق في موضع سابق، والآن نعيده بس بشكل أوضح. هل الرد هو مذهب لكل أهل العلم ولا في خلاف؟ في خلاف. تفضل. بس هو مذهب الجمهور الآن، ويكاد يكون يعني المذاهب الأربع كلها عليه الآن، استقرت عليه، ولا في خلاف داخل بعض المذاهب الأربع. اقرأ الآن القول الأول. واحد، التوريث بالرد على أصحاب الفروض ما عدا الزوجين. ايه؟ هو مذهب الإمامين أبي حنيفة وأحمد. ايوه. وعليه متأخرو المالكية ومتأخرو الشافعية إذا لم ينتظم أمر بيت مال المسلمين. نعم. واستدلوا بقول الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. نعم. وسبب عدم الرد على الزوجين، خلاص عرف أنه هذا مذهب الجمهور، جمهور الأمة الرد، لكن لماذا لا يردون على الزوجين؟ تفضل. وسبب عدم الرد على الزوجين لأن الرد إنما يستحق بالرحم، أي قرابة النسب، ولا رحم بين الزوجين من حيث الزوجية، فإن كان لأحد الزوجين رحم بالآخر رد عليه بالرحم لا بالزوجية. كمل القول الثاني. ثانيا عدم التوريث بالرد على الورثة، بل يذهب المال لبيت مال المسلمين، وهو مذهب الإمامين مالك والشافعي. إيه، لكن متأخري المالكية والشافعية رجعوا مع البقية. طيب، إذا نقف عند الفاصل ثم نعود. آية الكرسي هي أفضل آيات القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب لما أخبره أنها أعظم آية في القرآن: ليهنك العلم أبا المنذر. وذلك لما دلت عليه من توحيد الله وتمجيده ونعوت جلاله وكماله، وهي حصن من الشيطان. فقد قال الشيطان الذي أمسكه أبو هريرة وهو يسرق من زكاة رمضان: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. فذكر أبو هريرة ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقك وهو كذوب. وفيها اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن، في سورة البقرة وآل عمران وطه. قال القاسم أبو عبد الرحمن: فالتمستها إنه الحي القيوم، وهي سبب لدخول الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، نكمل أحوال الرد. قال ثانيا: عدم التوريث بالرد على الورثة، بل يذهب المال. قرأت هذا أظن، قرأناها، قرأت. إيه، صلى الله إليك. أحوال الرد الثلاثة. طيب، أحوال الرد الثلاثة تفضل، ما هي؟ الحالة الأولى عدم وجود أحد الزوجين. إيه، فيرد على الورثة الموجودين. إيه، واضح. إيه، ولها ثلاث صور: وجود يعني شخص واحد. اسمعوا، ما عندنا زوجين، ما عندنا أحد الزوجين في المسألة، في ورثة من قرابة النسب، نرد عليه. فهمت؟ نرد عليه. هذه المسألة الأولى. طبعا هي لها صور، شوف الصور، الصور متشابهة، ما هي فرق كبير. تفضل. واضح. تفضل. وجود شخص واحد فقط. هذه الصور لها ثلاث صور. والصورة الأولى ألف. أيوة. وجود شخص واحد فقط. فيعطى جميع المال فرضا وردا. طيب، هو ترك بنت لها النصف، ما في أحد ثاني قرابة، نقوم نعطيها النصف فرضا والباقي ردا، فتأخذ كل المال. هذه صورة ألف. باء: وجود أكثر من شخص من جنس واحد يستوي إرثهم، فنجعل المسألة من عدد رؤوسهم فرضا وردا. يعني ترك بنتين، كم فرض البنتين؟ ثلثان. ثلثان، أعطيناهم الثلثين، كم بقي؟ ثلث. باقي ثلث لم يوزع، فإن نعطي نرد به على من؟ نرده على البنتين. فهمتوا؟ ثلاث بنات لهن الثلثان. طيب، والباقي إذا ما في المسألة إلا ثلاث بنات والباقي الثلث يرد عليهم. واضح يا جماعة؟ وهكذا. طيب، ترك مثلا هذه صورة الألف، جدة واحدة، نعطيها السدس ونرد عليها الباقي. طيب، على الصورة باء، ترك جدتين أو ثلاث جدات، تورثون أكثر من ثلاث جدات؟ ثلاث فقط، ما تورثوا لثلاث. ثلاث جدات، أعطيناهن السدس ورددنا الباقي عليهن ردا، فننص نقول السدس فرضا والباقي ردا. أصل المسألة كيف نحلها؟ رح يأتي. نحلها من رؤوسهم، صاروا زي العصبة، كأنهم عصبة. جيم: وجود أكثر من شخص من أجناس مختلفة يختلف إرثهم. أيوه. فنجعل أصل المسألة من مجموع سهامهم فرضا وردا. يعني كيف؟ هذه عكس العول. في العول لما كانت ستة عالت إلى سبعة. في الرد إذا كانوا أكثر من شخص وأجناس مختلفة نفس الطريقة بس نعكس، نقول ستة ردت إلى خمسة، نعدل أصل المسألة خمسة. فهمت؟ هناك في العول نقول ستة أصل المسألة ستة وعالت إلى سبعة أو ثمانية أو تسعة أو عشرة. في الرد راح نقول أصل المسألة ستة وردت إلى خمسة أو إلى أربعة. هذا متى؟ إذا كان هناك أشخاص من أجناس مختلفة. أنتوا القاعدة احفظوها، والتمرين راح يوضحها أكثر. معانا يا مشايخ؟ تفضل. انظر المسائل المتعلقة بالرد الحالة الأولى. هيا انتقلوا إلى المسائل. والمسائل في أي صفحة؟ 155. نعم تفضل اقرأ الحالة الأولى. الحالة الأولى عدم وجود أحد الزوجين، وجود شخص واحد فقط. واحد فقط. أيوة. ألف الرد على شخص واحد فقط أم. طيب أسمع الآن، سرح نرد على واحد فقط أم. كيف راح نحلها؟ الأم كم لها؟ ثلث. شوف الأم لها الثلث، سجلنا الثلث. ما نحتاج نقول ثلاثة وبعدين نقول واحد زائد اثنين يساوي ثلاثة، كل هذا ما نحتاجه. طبعا لو حليتها انت بهذه الطريقة صح في الأخير هي ثلاثة، لكن تستطيع تحلها بطريقة ثانية. تقول المسألة من واحد وتعطيها هو. طيب بعد كذا بنت، البنت لها النصف بس دام ما في غيرها نخلي مسألة من واحد ونعطيها. طيب بنت ابن نفس الشيء، راح نحل لها نفس الطريقة، راح نقول واحد. معايا أصحاب الفضيلة ولا لا؟ طيب إيش السبب في هذا؟ السبب في هذا أنه التركة لها هي الحالة. فهمت؟ لكن لو فرض أنك أنت ما تذكرت وقلت بنت الإبن لها النصف وسويت نصف وعطيتها واحد، بقي واحد ورط فيه، فأنت ذهب به تبهتها نرده على البنت فعطيتها اثنين من اثنين. لازم تختصر الاثنين، تقسم على اثنين بواحد واثنين اثنين بواحد. لكن لو أنك منتبه خلاص واحد واحد. اللي بعده أخت شقيقة كذلك واحد واحد. هذا الرد على شخص واحد. طيب نبغى على أشخاص، نفس المسائل السابقة بس نزيد الأشخاص يكونوا من جنس واحد. اقرأ المسألة الثانية باء. اقرأ باء. باء الرد على أكثر من شخص من جنس واحد يستوي إرثهم. يستوي إرثهم. طيب هات مثالها. ثلاثة إخوة لأم. إخوة لأم. ثلاثة الإخوة لأم كم ميراثهم؟ الثلث. طيب نقول من ثلاثة، نقول ثلث من ثلاثة، لا نعطي على رؤوسهم. كم رؤوسهم؟ ثلاثة. نقول نخليها من ثلاثة عشان رؤوسهم مو عشان فرضهم، ونعطيهم ثلاثة. واحد واحد واحد. طيب أكمل. أربع بنات. أيوه. نفس الكلام سنجعل من رؤوسهم أربع بنات، أربعة وعلى أربعة. لو جعلناها من فرضهم كم فرضهم؟ ثلثان. يعني أصلا المسألة لازم تصير ثلاثة. طيب المسألة التي تليها. خمس بنات ابن لهن الثلثان والباقي ردا، إذا نجعلها من رؤوسهم كأنهم عصب الآن. خمسة خمسة. كمل. ست أخوات شقيقات كذلك من رؤوسهم ستة، ونعطي كل واحدة واحد. واضح المسألة؟ باقي جيم. إيش جيم؟ جيم الرد على أكثر من شخص يختلف إرثهم. طيب للجدة السدس. أيوه. وللأخ اليوم السدس. كيف نحلها؟ أصل المسألة من ستة. السدس والسدس أصل المسألة من ستة. أيوه. واحد واحد. نقول أصل المسألة من ستة، واحد وواحد، هنا راح نحلها عكس العول. طيب الآن السهام اثنان، إذا الستة هذه سترد إلى كم؟ إلى اثنين، إلى اثنين، يصير تقسيم المسألة من اثنين بعد الرد، رد المسألة إلى اثنين. طيب جدة، جدة السدس، والأخت اليوم السدس، أصل المسألة ستة، واحد واحد ترد إلى اثنين اللي هو عدد السهام. طيب المسألة 11 للأم السدس، الأم السدس، الأختان لأم الثلث، الأختان لأم الثلث، المسألة من كم؟ من ستة، من ستة. انتبهوا، كم للأم؟ واحد. كم للأختين؟ اثنان، اثنان. طيب السهام ثلاثة وهي ست والمسألة ست، إذن عندنا فائض ثلاثة أسهم، فلنذهب بها نردها عليهم، على الورثة جميعا. فإذا المسألة نردها من ستة إلى ثلاثة. لاحظتوا ما الذي حصل؟ الأم كم ستأخذ؟ واحد من ثلاثة، معناه إنها ما ورثت السدس، ورثت الثلث، والثلث للعلم هو سدس وسدس، فهي فرضها السدس، فأخذ السدس فرضا والسدس ردا، والأختان أخذنا الثلثين. كيف أخذنا الثلثين؟ كيف زدنا على الثلث؟ بالرد. طيب انتقل المسألة التالية، كم للأم؟ ثلث، الثلث لأنه أخ لأم، والأخ لأم سدس، السدس عكس السابقة، والمسألة من ستة، الثلث اثنان والسدس واحد. إذن السهام ثلاثة، نرد على الورثة ونجعل المسألة نردها إلى من ستة إلى ثلاثة. هذا واضح ولا لا؟ واضح. واضح إنه هذا عكس العول في طريقة الحل. باقي شيء؟ باقي مسائل. باقي أربع مسائل. فضل. البنت النصف. البنت لها النصف. والجدة السدس. والجدة لها السدس. المسألة من كم؟ ستة. من ستة. البنت ثلاثة. البنت ثلاثة. والجدة واحد، والمجموع أربعة، إذا نرد المسألة من ستة إلى أربعة. لما نقسم التركة نقسمها كم جزء؟ أربعة أجزاء، ما نقسمها ستة، هي كانت ستة وصلحناها. فالآن نعتمد رد المسألة، فنقسم التركة على أربعة. يعني لو كانت ترك لهم بيت، فالبيت هذا ملكية البيت، كيف؟ ثلاث أرباع البيت للبنت وربع واحد ليش؟ للجدة. يعني ثلاثة أربعة، يعني ثلاثة من أربعة للبنت وواحد من أربعة للجدة. تفضل. للبنت البنت النصف. البنت النصف وبنت الابن السدس تكمل، تكمل الثلثين. والمسألة من ستة، ثلاثة واحد، ويرد ترد إلى أربعة. طيب كمل. الأم كم بتعطيها هنا؟ سدس، عشان جمع الإخوة. ها؟ طيب والأخت الشقيقة؟ النصف. النصف. والأخت لأب؟ السدس تكملة للثلثين. تكملة للثلثين. فصار عندنا ستة وستة واثنين. ستة وستة، نكتفي بستة واحدة، والاثنين تدخل في الستة، صار أصل مسألة كم؟ ستة. ستة. واحد، ثلاثة، واحد، هكذا. شوف الآن تطورنا، ما هنقعد النص نقول الأم لها كذا خلاص واحدة. طيب هذه الآن ترد إلى كم؟ خمسة. إلى خمسة. وكرر، أنا أقول لكم بعد ما تحل المسألة اجمع السهام، الحين حليناها من ستة، بعدين نجي نجمع واحد وثلاثة أربعة، واحد خمسة. فهمت كيف تعرف أنه حصل فيها رد ولا حصل فيها عول ولا هي عادلة إذا لم تجمع؟ واضح ايش اقول؟ طيب المسألة الأخيرة، البنت النصف وبنت الابن السدس والأم السدس. طيب المسألة من ستة، ثلاثة، واحد، واحد، إذا ترد إلى ايش؟ إلى خمسة. إذا لاحظوا عندنا مسائل ردت إلى ثلاثة، ومسائل ردت إلى أربعة، مسائل مسائل ردت إلى اثنين، مسائل ردت إلى ثلاثة، مسائل ردت إلى أربعة، صح ولا لا؟ مسائل ردت إلى خمسة، تمام؟ طيب ارجع الآن للقاعدة اللي كنا نقرأها أول، ارجعوا للقواعد. إيش كنا نقرأ؟ انكسار إيش؟ لا لا ما خلصنا. الحالة الثانية والثالثة. انتهينا من الحالة الأولى، باقي الحالة الثانية وباقي الحالة الثالثة. تفضل. حالة. أحسن الله إليكم. وإليكم. الحالة الثانية وجود أحد الزوجين مع وارث واحد أو عدد من الورثة من جنس واحد يستوي إرثهم. أيوة. فنجعل أصل المسألة من فرض الزوجية ويرد الباقي على بقية الورثة الموجودين دون الزوجين. طيب إيش معنى هذا؟ الحالة الأولى ما كان فيه أحد الزوجين، فكنا نرد على الموجودين، وصورنا الموجودين إما نفر أو مجموعة متساوين في الإرث أو مختلفين في الإرث، وكل واحدة لها طريقة في الحل. الآن أدخلنا أحد الزوجين، طيب وقلنا أحد الزوجين مع وارث واحد أو مع عدد من الورثة لكنهم من جنس واحد مستويين في الإرث، ترى الواحد زي الجماعة إذا استوى في الإرث، واضح؟ يعني إذا بدي أرد على بنت أو أرد على بنتين في فرق؟ ما في فرق، فهمت؟ أو أرد على 10 بنات ما في فرق. الآن تفضل اقرأ المسائل. مسائل الحالة الثانية. أيوه. وجود أحد الزوجين مع وارث واحد أو عدد من الورثة من جنس واحد يستوي إرثهم. طيب هنا سنرد على من؟ على من مع الزوجة، أحد الزوجين مع أحد الزوجين، الزوجة وزوجة. طيب الزوجة كم لها هنا؟ الثمن. لها الثمن. طيب والبنت؟ النص. والمسألة من كم؟ 8. المسألة من 8 هكذا؟ نعم من 8. الزوجة لها 1 والبنت 4. اجمعوا الآن السهام. أصل المسألة من 5. الرد اجمعوا السهام، ما سألتكم أنا شو المسألة، ردوا على ما أقول. 5. كم باقي؟ باقي 3. فين ودي 3؟ لو شوفوا لو حليناها كالتالي وقلنا خلاص الخمسة ترد، عفوا الثمانية ترد إلى 5، تعرف إيش سوينا؟ الكارثة اللي ارتكبناها ما هي؟ ردينا على الزوجة وردينا على البنت، معناه أعطينا الزوجة بدل الثمن الخمس. تعرف الفرق بين الثمن والخمس مين أكثر؟ خمس المئة كم؟ 20. وثمن المئة كم؟ قريب 12. فكان حق نصيبها 12 أعطيناها 20، سردينا عليها ولا لا؟ هذا غلط في الحل، ما نحلها كذا، وإنما ماذا نفعل؟ نعد الباقي اللي زايد. كم الزايد؟ 3. إذن نسوي زائد 3 ونعطيها 7. فهمتوا كيف نحلها؟ شايفتوا الحل؟ فيصير إرثها كذا، إرثها 4 فرضا و3 ردا، 7. انتقل المسألة الثانية. صلى الله عليكم. زوجة لها الثمن وبنت ابن لها النصف. أنا عندي هنا نصف، لها النصف. أصل المسألة 8. 1 و4 باقي شيء في التركة ما توزع؟ باقي يا أخي إيش بك؟ باقي 3 في الأسهم يعني؟ ها في الأسهم إيه. حسب قصدك الوارثين. الوارثين لا توزع. لا باقي عندنا 3 أسهم، فين نوديها؟ نضيفها لله. نضيفها للبنت اللي هي 3، نفس المسألة السابقة صح؟ يا سلام عليكم. طيب نقف هنا، نكمل في اللقاء القادم المسائل الباقية، لكن يجب أن تحلوها في بيوتكم قبل أن نلتقي حتى تكون أسهل وأسرع. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.